أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 50 والأخير، يقول السائل: ما حكم العمل كإداري أو ما شابه ذلك في المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية، علما أنها في جانب المواريث وغيره وما شابهه تحكم بالشريعة الإسلامية؟ ما دام عملك مجرد إدارة ولا تشارك في الحكم بالقوانين، أرجو أنه لا بأس بذلك عليك إن شاء الله. وإن وجدت عملا خيرا منه بعيدا عن هذه المحاكم فانتقل إليه، فإن ذلك أحوط لدينك وعرضك. نعم.